الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع حضراتكم في الأربعين النووية، وقفنا في الحديث 24. طيب، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، مرت الترجمة في الحديث رقم 18، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل. العبارة دي معناها إنه حديث قدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. حديث نبوي. لكن قال رسول الله فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى، يبقى حديث إيه؟ قدسي. طيب، الحديث القدسي في فرق بينه وبين القرآن، كله من الله طبعا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ ما فيش أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث القدسي غير متعبد به. يعني إيه غير متعبد به؟ يعني الله أكبر، أرينا الفتحة، قال الله تعالى: عبدي استطعمتك ولم تطعمني. لا، ما يتقالش. القرآن متواتر. يعني ايه متواتر؟ رواه جمع عن جمع عن جمع، مستحيل يبقى في حاجه كده. الحديث القدسي ممكن يبقى في حاجه ضعيفه وممكن يبقى في حاجه مش ضعيفه. طب ضعيف يعني ايه؟ ضعيف من السند، الراوي كذاب يبقى ضعيف، الراوي لما يكبر ينسى يبقى ضعيف. يا اخوانا، احنا عندنا ميزان دقيق للسنة، ميزان دقيق للسنة بيعرفوا بيه الحديث ده النبي قاله ولا ما قالوش صلى الله عليه وسلم، معاهم قواعد. الكلام ده نقوله بكرة ان شاء الله لما نيجي نتكلم في البخاري، هنقوله لك. هو اي حديث الواحد بياخده كده؟ طب ايه سبب الضعف؟ من أسباب الضعف عن فلان عن فلان عن فلان، واحد منهم ما عندناش معلومات. شيخ الشعراوي معروف، اتولد سنة 1911، مات سنة كام؟ 8. اهو شوف عم اسماعيل ايه بلده، ايه شيخ الشعراوي ده؟ اهلية. شيخ الشعراوي ده مسلم ولا كافر؟ رد. معروف معروف، دينه، ميلاده، وفاته، بلده، خرج في كليه ايه؟ اللغه العربيه. اتقبض عليه لا قدر الله في حاجه، عنده جريمه مخله بالاداب، جريمه مخله بالشرف، مفيش. اسمها توفرت فيه شروط العداله. عندنا معلومات عن الشيخ الشعراوي. طيب مثال، يعني انا ما اعرفش الشيخ الف، مين الشيخ الف ده؟ ما عندناش معلومات. اتولد امتى؟ ما نعرفش. بلده ايه؟ ما نعرفش. مين شيوخه؟ ما نعرفش. مين طلابه؟ ما نعرفش. اتخرج في كليه ايه؟ ما نعرفش. طب لما احنا مش عارفين حاجه عنه، ممكن يكون الراجل ده كويس بس احنا ما نعرفوش. اهو الراجل لسه ماشي دلوقتي، ده كان بيتكرم النهارده في اكابر القراء، جاي من اسكندريه بتاع قراءات العشر، اللي لسه ماشي ده تعرفوه؟ ما نعرفوش، بس راجل بتاع قراءات عشر ومشهور في اسكندريه ومعروف عند اهل القراءات، وراجل عنده 70 سنة وعالم كبير، بس احنا ما نعرفوش. فالراجل ده بقى روى حديث، عندكم معلومات عنه؟ لا، يبقى الحديث ده مش عاوزينه، مع انه راجل محترم وكويس، بس انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش معلومات. فما دام ما عنديش معلومات، ركنوا الحديث كله. وقد يكون الحديث جميل ومعناه حلو وبيدل على الحاجات الحلوة، بس في راوي ما نعرفوش. ده علم اسمه علم الرجال للي بيفهم، لكن من طبع الله على قلبه دي وختم على قلبي أعمل له إيه؟ ولا حاجة. طيب، فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي. هو احنا بعيد عنك يا رب؟ لا، احنا مش بعيد عنك. طب بتنادينا ليه واحنا قريبين منك؟ قال لك ان ده من القريب للقريب يفيد التنبيه. خلي بالك، او الحنان، او الملاطفه. شوف كده لما يكون المدير بتاعك ولله المثل الاعلى يقول لك يا هشام يا عمرو يا ابني يا حبيبي، يعني تحس كده ان اللفظ في نوع من انواع الايه الطمانينه. يا عبادي، احسن حاجه كان النبي يحبها فلما قام عبد الله، اصل بقى عبد المين كان يفرح بها اكتر من رسول، عشان كلمه عبد وجنبها سبحان الذي اسرى بها بعبده، كان يفرح بها قوي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عبد ربنا اعظم حاجه انك تبقى عبد عند الله. العبوديه لمين؟ ونحمد ربنا ان احنا بنعبد ربنا بس. طب اللي ما بيعبدش ربنا بقى هيعبد الفلوس ويعبد الستات ويعبد اللي مش عارف اللي الحكومه ويعبد السجاير. عم اسماعيل بيقول اهو، انت مش شايف السجاير خالص خالص؟ ما هو اللي ما بيشربش السجاير دلوقتي يشربها لما يكبر. حاول تشرب شويه دلوقتي، لا تشرب وانت صغير لا تشرب وانت كبير، فالحق نفسك وانت عندك دلوقتي 72 سنه 74 بدل ما يبقى عندك 90 وبتشرب. خلاص هنعمل ايه؟ ربنا يهدينا ويهدي كل العباد. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. يا سلام، هو انت يا رب بتظلم؟ ده انت اسمك الحكم العدل واسمك المقسط واسمك العدل عبد العدل. قالت لك انا عاوز اوديكم انتم رساله، ربنا هو الذي منع نفسه ان يكون ظالما فلا تظلموا انفسكم. ما حدش يقدر يظلم ربنا، استغفر الله. وما ربك بظلام لمين؟ ربنا ما بيظلمناش، احنا اللي بنعمل الوحش، احنا اللي بنعمل الوحش، مش ربنا، استغفر الله. انت اللي ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. تعال بقى نمشي مع بعض بالراحه. مين يقدر يمنع ربنا؟ لا احد. مين يقدر يؤمر ربنا؟ لا احد، الا ربنا يقول اللي يقوله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمه، فرض ربنا على نفسه، هو حر. حرمت الظلم يعني ربنا منع ان يظلم احد. انتوا بقى فلا تظالموا. اذا كان الاله بنفسه ما بيظلمش، العبد يظلم؟ استغفر الله. مع العلم انت عبده، هو حر فيما يفعله ايها فيك. ربك لو عاوز يدخل الطائع النار، حد له حاجه عنده؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ قال ادخلوا الجنه برحمتي. ما فيش حد يدخل الجنه بعمله، وتقاسموها فيما بينكم باعمالكم. فاللي صلى مره خد له قصر، اللي صلى مرتين خد له قصرين، لكن اللي صلى الف مره ما يستحقش يخش الجنه. طب دخل الجنه بمين؟ برحمه ربنا. عشان كده ادخلوها برحمتي. لكن جوه بقى اللي هيبقى مدير واللي هيبقى نائب المدير واللي هيبقى عنده شقه على الشارع واللي هيبقى عنده شقه على الحاره واللي قاعد في اوضه وصاله، كل واحد حسب مين؟ حسب عيه، حسب عمله. كل اللي معاه جواز سفر هيسافر، وكل اللي جاي بجواز سفر هيدخل البلد. بس في واحد دخل البلد معاه 1000 جنيه، وفي واحد دخل البلد معاه 1,000,000 جنيه، الاثنين مش زي بعض. ده بذر والتاني عمليها حوش ودبر عشان يرتاح لما يرجع. في فرق بين مين؟ بين الاثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرم كل المسلمين. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فلا تظلموا انفسكم. عشان انا لما اظلمك انا ظلمت نفسي. ايه هو الظلم؟ مجاوزه الحق. طب ايه المشكله يعني انا لما اظلم الناس انا ظلمت الناس ما ظلمتش نفسي؟ ما انت ظلمت نفسك في السيئات اللي هتاخدها. انا هعمل لك ايه؟ فلان بيقبض 100 جنيه ادينا له 90، ظلمناه ولا ما ظلمناه؟ ظلمناه. ولما جه يقبض قلنا له الدنيا واقفه وما فيش فلوس، عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي. قعد ظلمته في ال10 جنيه ولا ما ظلمتوش؟ ظلمته. اول من يدخل النار فقير متكبر، ادي واحد. اثنين اكل عرق الاجير. 10 جنيه هتدخلك النار اول واحد، ده حاجه جميله قوي. تدخل بقى النار براحتك بقى وتاخد لك الشليل اللي يعجبك في النار. لا اول واحد ادخل النار بقى عشان ايه 10 جنيه عشان 5 جنيه عشان الدنيا واقفه. قعد يقولوا الدنيا واقفه لحد ما ربنا وقفها في حكايه احب احكيها لكم. كان في واحد صاحبنا من المشايخ بيجي يصلي معانا هنا بس بيجي مره كده كل شهرين ثلاثه. المدير بتاعهم معاه شركه ما شاء الله قد جمع الظهر ده 3 مرات وعربيات وهيصه بقى وشركه بقى. لما جه كورونا قالوا ما فيش فلوس. كورونا جت ما احنا بنبيع وشايفين ان في ايه ان في بيع. قعد اصل ما فيش فلوس النهارده. المهم 6 شهور من غير مرتب. طب انا متجوز ومخلف اروح فين؟ خد سلف خد ما اعرفش ايه. لحد ما واحد قال له بص انا مش مسامع ويوم القيامه همسك في رقبتك على الصراط. الراجل بتاع الشركه قعد يفكر تاني يوم راح صرف لهم كل اللي متاخر. يعني هتمسكوا طب متى؟ طب انت بتحوش لهم ما تديهم ما انت معاك اهو. يجي النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يهزرش. انت كويس انه خاف. عارف لو انا ان شاء الله هنتقابل على الصراط وانا اللي هزقك. احنا بني ادمين. بص بص الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغم ظلم معاك ما تخلص. لا ده انا اطول انا مسلمك 10,000 جنيه خد 5 جنيه خد 10 جنيه خد 200 جنيه. طب لما تشتري مني طب او انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ انت بتعمل ايه؟ ما تديله فلوس. ادي الظلم اهو. فلا تظالموا. الحقيقه انت ضحكت عليها ب 10 جنيه لا ده انت ضحكت على نفسك انك هتخش النار بايه؟ ب 10 جنيه. انا سكتته المره اللي فاتت ما تطلعليش انت. سكتناه ما تطلعش انت. الاثنين صح. سكت خلاص. صلى على النبي. اسماعيل ريلاكس. يا عبادي كلكم ضال. يعني ايه ضال؟ مش في طريق غلط. تروح فين يا مولانا؟ راح المطار. تمشي شارع الفردوس على طول شمال. رحت انا داخليني الازهر والسيده عائشه والجيزه والمنيب وطلعت حاد اسوان وقفت عند مين؟ عند البوابات. راح فين يا مولانا؟ راح المطار. مطار ايه يا ابني؟ مطار ايه؟ ولا في مطار في اسوان. انت رايح تعمل ايه؟ مشيت غلط. طب لو مشيت شمال بين من هنا للمطار 19 كيلو او 20 كيلو تلت ساعه وصلت بس مشيت غلط. الخوارج في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يصلوا ويعيطوا طول الليل وعندهم اللي يرتكب ذنب صغير قال لواحد يا كلب. كلب دي صغيره؟ الخوارج ما عندهمش صغيره كل الذنوب كبيره ما شاء الله. طب ولعمل كبيره اوعى تقول مسلم ده كافر. يعني لما اقول لواحد يا كلب ابقى كافر؟ ما لو قلت له يا ابن الكلب يبقى ايه؟ كافر يا مولانا. حاضر. ويشدوا على نفسهم ويشدوا على نفسهم. النتيجة عمر بن عبد العزيز قال لهم لقد أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم أخطأتم الطريق. انتوا عايزين تروحوا المطار بس ما مشيتوش شمال. انتوا مشيتوا ايه؟ ناحية الجيزة. عمركم ما توصلوا. مشيتوا وتعبتوا وعرقتوا وعبدتوا الله زي ما انتوا عايزين بس على غلط. الدكتور قفل الجرح على المدة لازم تمدد ايها؟ يا ريت تمدد تاني ده هتعمل له خراج. هتعمل له ايه؟ خراج. طيب صورت يا اخي؟ صورتهم؟ صورتين انا؟ اهو ايه الدليل ان انا اديت الدرس؟ الصورة يا اخي اوعى تنسى. طيب صلى على النبي. إلا من هديته. الهداية من الله. فاستهدوني اطلبوا الهداية أهدكم. مولانا نعم سبل الهداية من الله بس خد بالسبب. تصلي العشاء دي هداية. تقعد في الدرس دي هداية. تقرأ القرآن دي هداية. تعمل صدقة دي هداية. إلا ربنا يسر له الخير عمل. واللي ربنا ما يسرلوش ما عملش حاجة. عشان كده دايما اللهم اهدنا في من هديت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. هو الشبع من الأكل، أنا باكل رغيفين وجعان، واحد كل ربع رغيف وشبع، واحد كل طبق رز ما قدرش يكمله، الثاني طلب كمالة. نفس البني آدمين في نفس المحل، تلاقي واحد جاب طبق بعشر جنيه مثلا وشبع، لا كمان ساب منه معلقتين، واحد تاني جاب له طبق بعشرين وكله وطلب ايه؟ طلب كمالة ومشبعش. نفس الأكل، نفس المحل، نفس البني آدمين، نفس السنان، نفس الشبع مش من الأكل، الشبع من مين؟ من الله. نفس الفكرة، الري واحد يشرب 5 لتر في اليوم، واحد تاني ما يشربش غير بقين بس، الواحد لازم يشرب 3 لتر في اليوم عشان الكلى وكلام الفاضي ده، واحد يشرب بق مية وخلاص. لما تيجي تسافر بتمشي معاك إزازة مية صغيرة كده رتل من ربع، صح؟ توصلك لحد أسوان، اعتقادك إن المية لو خلصت مش هتعرف تجيب غيرها، لما بتاخد بق ربنا بيكتب لك الري. يبقى الري من الله ولا من المية؟ يبقى ما تطلبش غير من ربنا الأكل والشرب. فاستطعموني أطعمكم، أطلب من المصدر. كان زمان يقول لك إيه؟ المدير يحب يخلص صفقة صعبة، عشان كده جماعة بتوع علم الإدارة يقولك لما تدخل حاول تفرمل البياع، خش على مين؟ صح، لأن صاحبه ده عنده صلاحيات. صاحبه ده عنده مين؟ صلاحيات. طيب رحنا نكلم واحد كده قلنا له احنا عاوزين نشتري شقة تمليك، قال له ماله قلال الفضل بكام؟ 500,000 مثلا بالقسط على 6 شهور، ماسك في 500 والقسط على سنة. ده مين؟ ده السكرتير البياع. اطلب كده بقى صاحب الشغل، يا عم الحاج احنا بس عايزين خصم منك، مش عارف عايزين نعمل مش عارف ايه، طب ممكن السنة دي تبقى سنة و3 شهور؟ لما العملية تزمزق بينك وبين اللي بيبيع يجي المدير، ايه الموضوع؟ احنا بيقول لنا 500 احنا عايزينها ب 480، طب ممكن تخلوها 490؟ ماشي. هو يبقى فرحان قوي ان بيعه صعبه وايه وخلصها. انت هنا مين اللي بيجيب لك الاكل؟ ربنا. مين اللي بيجيب لك الشرب؟ ربنا. مين اللي بيمشي لك الاكل والشرب؟ ربنا. كان في ام واحد صاحبي من القليوبية كانت لما تشتم، يعني هي الست دي بتشتم ابنها تقول له ده تغصة، انا مش عارف عليه غصة. في الاخر قعدت اقرا في كتاب اسمه مشكلات في طريق الدعوة الاسلامية للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فكتب كده اصابهم الله بغصة. خرب بيته، طلعت الست بتشتم بالعربي، ايه الغصة دي؟ لقيت المحقق ده كاتب تحت أن تقف اللقمة في الحلق فتمنع الهواء فيموت. يقول لك يوقف اللقمة في زورك. طب إيه المشكلة لما توقف اللقمة في زورك؟ هتتخنق وتموت، هتتخنق وتموت. ولذلك العلماء قالوا مثال جميل قوي، بس أنا عايزك تركز عشان ما توجعوش دماغ، عشان أنا مصدع وعايز أروح أكل لأني جعان. صايم، خلي بالك الكلام ده ليك انت، صايم ومتذكر انه صايم، بس قبل ما يتذكر انه صايم نسي وكل حتة لقمة ناشفة وقفت فين؟ في زوره. مثال افتراضي، ما لقاش غير ازازة خمرة، يعني لو شرب من الخمرة حرام، وكمان هيشرب خمرة وهو عارف ان هو ايه، قال لك يشرب خمر بق كده بس ينزلها، ما نزلتش يشرب البق التاني، لو شرب التالت حرام عليه بس ان شاء الله تنزل، طب ما نزلتش الا بعد البق الخامس يشرب الخامس. عارف الرجل ده مش هيتعاقب لان دي ضرورة، لولا كده كان مات وصايم لانه مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا، يبقى شرب خمرة وشرب وهو متأكد ان هو ايها صايم وصيامه ايها صايم. شفت غصة دي؟ فالست دي الله يرحمها ماتت، الله يرحمها، كانت بتشتم بالعربي، قالت لابنها دتك ايها، يعني ايه دتك غصة؟ يعني يا رب تموت. سهلة لما تقول لواحد، بدل ما تقول يا رب تموت ويزعل قول له دتك ايها غصة. يا عبادي كلكم عار، هي الهدوم هي اللي بتحميك من البرد؟ لا، اللي بيحمي من البرد ربنا. عندك دليل؟ تلاقيه في عز الشتاء الجماعة بتوع الفاعل دول لابس جلابية صيفي وتحتها فلنة بحملات، وقال ايه تلفيحة الرفيعة دي لافف بها ودنه وقاعد كده، وانا لابس بروفل وتحت البروفل كلسوم وفوق الكلسوم جلابية شتوي وفوقيها جبة وزنها 9 كيلو وبردان وبردان وبردان. يبقى الدفء من الهدوم ولا من ربنا؟ بس اللي بيستر العورة الهدوم ولا ربنا؟ ربنا. فما تبصش بقى للفرع، خليك مع الأصل على طول. فاستكسوني اطلبوا مني اكسكم اديكم الكسف. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. مين فينا ما بيرتكبش ذنوب ليل ونهار؟ ده حتى الاحلام ممكن نرتكب ذنوب من التفكير في الحرام، وانت صاحي العقل الباطن يخزن، تنام تلاقي نفسك بتشتم واحد، بتضرب واحد، بتذنب واحدة، العقل الباطن بيشتغل بس ربنا مش بيحاسبك. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله بيقبل التوبة ويغفر الذنب إلا في حالتين، إذا بلغت الروح الحلقوم أو خرجت الشمس من مين؟ خلصت. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. تعمل ايه مع ربنا انت يا مسكين؟ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كلام جميل قوي، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. أمال انت يا مولانا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ سعادتك وسعادتي ولا حاجة. درس، لو وجعك هينيمك. درس، لو وجع يعني نايمك على السرير، درس بس. لو وجعك هيقيد الدرس ده، لو خلعته مش هتشوفه بس هينيمك، هينيمك ما فيش زرق خالص. البن آدم شوية هوا جابوله اسمه ايه ده برد. الموسيقار محمد عبد الوهاب الله يرحمه، عارف مات ازاي؟ الزحلق من على السجاد. لا لك الزحلق من على السجاد، سجادة زحليته وعيش ويومات الله يرحمه ويحسن إليه. إيه البني آدم؟ نفس داخل ونفس خارج، لو النفس دخل مخرجش، مرضيش يدخل مات. عاوز تعمل راسك بربنا؟ مين اللي عملوا راسهم بربنا؟ أحكي لك ونكمل حديث شوية. النمرود قال لسيدنا إبراهيم هات لي ربك وتعالوا احاربكم انتوا الاثنين واقتلكم انتوا الاثنين. ربنا بعت له جبريل ما يستاهلش. بعت له ايه؟ بعوضه. بعوضه دخلت في جسمه استقرت في مخه. اجمع الاطباء على ان علاجه يضرب بس تكون حاجه ايه؟ طريه شويه. طب يضربوه بايه؟ يضربوه بالشباش البلغه اللي بيلبسوها. مين اللي بيضربه؟ رئيس الوزراء. على الأقل البلغة بتاعت رئيس الوزراء نظيفة. أول ما يقول أي اللي يلاقيه يضربه. مين اللي عنده؟ العبيد اللي لابس شبشب مقطع، جزمة مقطعة مليانة قذرات، يقوم قالع الجزمة وما يدربش على بطنه، ده يدرب على مين؟ على راسه من العبيد. شوف بقى كده، والنبي تعالى ضربني بسرعة، ضربني بالجزمة على راسي، راسك اللي عليها التاج. مرة من المرات بيضربوه خف ده. نفس الفكر المعلم أبرهة الأشرم، وإن جندنا لهم الغالبون. معلم أمرأة الأشرم اللي راح يهد من إيه؟ قال لك كانت بطوع الحصافة ارتكته ده، لا ربنا سابه عشان يتألم، ونفس العلاج برضو الضرب بالجزمة فوق دماغه لحد ما ربنا كرمه والزحلق مات. وإن جندنا لهم، خلي بالك ربنا سبحان الله سبحان الله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم بلاغة وإنسكم وجنكم بلاغة كانوا على أتقى رجل واحد. احنا فرحانين ان احنا في رمضان الجامع مليان في صلاة التراويح، لو المليار يا ريت مليار، لو التمانية مليار مسلمين وكفار وكله صلوا ليل نهار 24 ساعة ما يزيدش نقطة في ملك ربنا. طب ولو كلهم عصوه ولا يعمل حاجة في ملك ربنا ليه؟ لأن مصدر النعمة مش انت، ده مصدر النعمة ربنا. طب ربنا من صفاته أنه قيوم، ما معنى قيوم؟ قائم لنفسه، إلا عايزه يعمله. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. العكس بقى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر معصية قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا سلام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، يعني مكان الصعيد المكان العالي شوية، واحد فسألوني، ده عاوز يتجوز وده عاوز يطلق وده عاوز 10 جنيه وده عايز 5 جنيه. شوف لما عيالك كده يتلموا عليك ويقولك احنا عايزين هدوم العيد اجيب لكم منين، فتلاقي ده جبت له في العيد اللي فات شراب والتاني هتجيب له بنطلون، التالت يقول لك انا عايز كوتش، تقول انا جبت لك السنه اللي فاتت اجيب لك قميص، واللي جبت له قميص السنه اللي فاتت عايز تجيب له كوتش. 5 عيال مش قادر عليهم. امال لما يكون عندك، على فكره اقل المخلوقات الانس، الحيوانات اكتر مننا، الجن اكتر مننا، كل دول قالوا يا رب وربنا اداهم ما نقص ذلك من ملك الله. ايه شوف احنا نقول لك خد من التل يختل، ربنا ابدا خزائنه ملأ. فاعطيت كل انسان مسالته حاجته، ما نقص ذلك مما عندي اي من عند الله، الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. جبنا البحر اهو وجبنا ابره ورحنا غرزينها في البحر ومطلعينها، الإبرة دي شربت قديه من البحر؟ نصفه ولا نقطة، لأن المية اتزحلقت من مين؟ من على الإبرة. يعني معنى ذلك ما تأثرش ربنا بأي حال. يا عبادي إنما هي أعمالكم اللي بتعملوها أحصيها، ها ربنا بيعدها عشان الحساب يوم القيامة، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فمن وجد خيرا، لما تشوف الكتاب بتاعك كده حلو فليحمد الله، ومن وجد شرا لا لا يا مولانا، أدب إلهي. ومن وجد غير ذلك، ما تقول شر يا رب في أدب إلهي، ومن وجد غير ذلك يعني شر من المسؤول، فلا يلومن إلا نفسه. يبقى انت السبب في دخولك النار. ربنا تعالى يوم القيامة بيقول يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي، مش حد يخش بعمله، وتقاسموها فيما بينكم بحسب أعمالكم. حديث رواه مسلم، حديث جميل، حديث سهل وإن كان طويل. الخلاصة إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ربنا هو اللي هيجيب لك اللي يصرف عليك. احكي لكم حكايه ولا مستعجلين؟ انا اللي مستعجل. في شيخ بتاع قراءات زمان زمان، هو عمك المستشار مشي، وعمك صالح، عم صالح ده كان بيقعد، سعادتك اللي بوظته. طب هو معاه حصانه، انت معاك ربنا، اقعد بوظه. صلوا على النبي. خلاص الشيخ ده حكاها لي انا، قال لي معايا جنيه، الكلام ده 98، اجى سمع قران في الازهر، هو كان حته كده ناحيه البدرشين كده، لو جيت اسمع قران صرفت الجنيه، ولو ما جيتش هاكل بالجنيه. هاكل بالايه؟ بالجنيه. اعمل ايه؟ قال لي حاجه كده في قلبي قالت لي روح وجعان جعان، عشان تعرف ان في طلبه علم ظروفها صعبه. فراح الراجل جه الازهر وسمع الايه؟ القران. هيروح ازاي؟ ما احنا صرفنا الفلوس. لا استغفر الله، هياكل ازاي؟ هياكل ازاي؟ ولا عزومه ولا حاجه. جه مدرس انجليزي من الاليوبيه، كان كل يوم يخلص المعهد ويجي الازهر، كان بيجيب طبق المونيا كده ويحط فيه عسل، وانا كنت باكل معاه كل يوم، ويجيب صف عيش يخلص ويروح يجيب عيش تاني، ان طبق العسل يخلص ما يخلصش. ده انا كنت باكل منه كل يوم كل يوم، وكان يقعد يدور على العيال الطلبه ويجيبهم يقعدوا ياكلوا ياكلوا ويمشوا وياكلوا ويمشوا. بعد ما كل جه واحد انا ما اعرفش جه منين، راح مد الشيخ ده 3 جنيه، قال له روح بيهم. مين اللي عمل ده؟ ده ربنا، ده ربنا. احكي لك قصه ثانيه. الشيخ صالح الجعفري رحمه الله قعد 55 سنة إمام جامع سيدنا جامع الأزهر، كان كل يوم واحد ما يعرفوش يجي يجيب له أكل. أول ما الشيخ صالح ربنا كرمه الراجل ده ما جاش. الشيخ زكريا الأنصاري مات 926، أعلم علماء المذهب الشافعي، ولا يوجد طالب في المذهب الشافعي ولا عالم من بعد القرن العاشر إلا والشيخ زكريا الأنصاري في سنده، ولما مات دفنوه جنب الإمام الشافعي لعظم مقامه. عاش 103 سنة. كان بيقول إن ما كانش بيأكل طول النهار عشان ما معهوش فلوس، فكان يعمل إيه؟ خلي بالك ده كان شيخ ومش شيخ عادي، ده كان قاضي قضاء، ولما حاجة تبوظ من الشباب يروحوله، وكان في نام في جامع الأزهر. قال لك كان بالليل والعيال تنام يدور في الزبالة بتاعت الأزهر يجيب قشر البطيخ ويغسله وياكله في دورة المية. الراجل ده له كتاب اسمه البهجة الوردية. البهجة الايه؟ هو شرحها، شرح البهجة الوردية في 11 مجلد، تمنها النهاردة 6000 جنيه. اتقرد في حياته 5 مرات. شرح البخاري في 7 مجلدات اسمه فتح المبدي. له في المواريث كتاب اسمه الكفاية، والله ما بهزر، زيادة عن 10 سنين أنا بعد نفسي إن أشرحه، في 350 بيت من 1069. 350 دول عاملين لي مشاكل، أول ما حلهم هقراه، يعني أنا مش فاهمهم. زكريا الأنصاري ده له كتب في أصول الفقه كان يشرحها المفتي في الأزهر بنفسه. زكريا الأنصاري له كتاب في إعراب القرآن الكريم، يعني أنا مش عايز أقول لك. قنصوه الغوري كان يروح له لحد بيته وكان يقول له دعينا. اخر حاجه بقى كان يغسل قشر مين وياكله في دوره الميه عشان ما حدش من الطلبه ايه يشوفه. جاله واحد ما يعرفوش، قال له كل يوم انا هجيب لك اكل. الكلام ده ذكره الامام الشعراني في الطبقات الصغرى. فقعد كل يوم يجيب له اكل لحد 5 سنين. بعد ال5 سنين قال له اطلع المنبر، اطلع المئذنة. فقعد يطلع، لما طلع فوق الرجل اللي تحت ده اللي ما يعرفوش بس يجيب له لأجله يمشي، قال له هتعيش كتير لحد ما يموت كل أقرانك، اتولد 823 ومات 926، وقال له هتكون من الأغنياء وهترى تلاميذك يتصدرون الميدان. مين تلميذه؟ عارف باب الشعرية قصاد جامع الشعراني عند بتوع الورق؟ مش في جامع صغير حلو كده؟ ده بتاع مين؟ الرمل الكبير اللي مات 957، وابن الرمل الصغير اللي مات 1004، أكبر علماء في المذهب الشافعي الاثنين دول. عارف ايه اللي حصل كمان؟ وقال له في الآخر سيكف بصرك. ابنه ربنا كرمه ومات، حزن عليه، كف ايها كف بصره. لما مات دفنوه جنب الإمام الشافعي لكثرة ايها. مين الراجل اللي كان بيجيب له الأكل ده؟ ربنا اللي بعته، دي جند ربنا، وإن جندنا لهم الإيه الغالبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا ويسقينا ويرزقنا الكسوة ويستر عورتنا ويحفظنا ويحفظ أهلينا، ونسأل الله أن يغفر ذنبنا وأن يحشرنا جميعا في الجنة. قولوا أمين. طب اللي سابوا الدرس ومشي دول مش عارف بقى أدعي لهم ولا ما أدعيش؟ قلبي بيقول لي لا، بقي بيقول آه، النتيجة نلتزم الصمت. فصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.